قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، هذه هي الحلقة 27 من حلقات مقرر العقيد مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تكلمنا فيما مضى عن ثمرات وفوائد الإيمان بالقدر، أو لنقل بدأنا الكلام فيها ولم نكمله، فذكرنا أن من أعظم الفوائد وأجلها الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب. أيها الإخوة، العبد بطبيعته حارث وهمام، فهو يعمل ويبذل السبب، عمله وبذله للأسباب هي نتاج أسباب قبلها، والأسباب نتاج أسباب قبلها، وهكذا إلى أن ترجع هذه الأسباب إلى مسببها وهو الله جل وعلا الذي خلقها. أضرب لك مثالا يبين لك أنه ما من شيء وما من سبب إلا ويحتف به من الأسباب الشيء الكثير. فعلى سبيل المثال وجودك أنت من هذين الأبوين، كيف وجدت من هذين الأبوين؟ وجدت من هذين الأبوين نتيجة لما يقع بين الرجل وأهله. تعرف الأبوين بعضهما على بعض، كيف حصل هذا؟ من الذي ذكر أمك لأبيك؟ وهذا الذي ذكر أمك لأبيك كيف تعرف على أبيك؟ هذا الأب وهذا الأم جاءوا من آباء لهم وأمهات، كيف تعرف بعضهم على بعض؟ كيف وجدت هذه المعارف؟ كيف وكيف؟ أسئلة كثيرة تتسلسل إلى أن ينقطع التسلسل برجوعها إلى الله عز وجل. التكييف الذي في غرفتك أو في مكتبك، تجد هذا التكييف أو هذا المكيف لا يعمل بنفسه، إنما له أسباب، فمن أسبابه وجود المادة التي صنع منها، وجود هذه المادة التي صنع منها كيف وجدت، كيف صنعها الصناع، الآلات التي معهم كيف حصلوا عليها، كيف صنعها من قبلهم، الكهرباء، هذه الكهرباء كيف جاءت وكيف أنها هيئت لهذا المكيف، وكيف استطعت إدخالها، وكيف وكيف، أسئلة كثيرة. فما من سبب من الأسباب إلا وهو مرتبط بأسباب أخرى، إلا وهو مرتبط بأسباب أخرى. لولا أن الله عز وجل أوجد هذه الأسباب وهيئها لما وصلت إلى فعل هذا الأمر الذي تريد فعله. إذا علمت هذا فوضت أمورك إلى الله عز وجل، وعلمت أن الأسباب والأعمال التي تقوم بها إنما هي من توفيق الله عز وجل لك، من توفيق الله عز وجل لك، فحينئذ تفوض أمورك كلها إلى الله، لأنك تعلم أنك لست مستقلا بفعل هذا السبب، وليس السبب أيضا مستقلا بإيجاد هذا الأمر الذي عملته. حتى كما تقدم التوكل، يعني بعض الناس لا يعلم أن التوكل من جملة الأسباب، فالتوكل من جملة الأسباب، ولذلك قال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فجعل شرط كون الله عز وجل حسبا للعبد معنى كافيه أن يكون متوكلا على الله، فالتوكل سبب من الأسباب. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالتوكل سبب. فأنت حينما تتوكل على الله جل وعلا وتفوض أمورك إليه وتعتمد عليه، فإنك حينئذ تفعل سببا من الأسباب. ليس إلا الأسباب مطلوبة، وتعطيلها فساد، لكن الاعتماد عليها شرك، لكن الاعتماد على الأسباب شرك. وأما هي من حيث هي فهي مطلوبة، لأن الله جل وعلا طلبها، بل وجعل الأسباب شرطا لحصول بعض سننه الكونية. فأنت لو جئت إلى أرض قاحلة وجلست عندها وقلت أنتظر أن يخرج لي من هذه الأرض عنب ورمان، يضحك الناس عليك، فيقول لا بد من فعل السبب الذي من أجله أو الذي به تخرج هذه الأشياء. فاحرث الأرض وأسقها وضع فيها البذر وراعيها ثم انتظر بعد ذلك. ولو قال إنسان أنا لا أتزوج وأريد ولدا، نقول هذا تعطيل الأسباب، تعطيل للسنن الكونية. فنفي الأسباب ضلال. فالعبادات التي شرعها الله جل وعلا لنا سبب من أسباب رضا الله عز وجل، وسبب من أسباب دخول الجنة. فإذا نحن عطلنا الأسباب وقلنا لا نعمل بالسبب، نكون حينئذ أو يكون من قال هذا ضالا، لأنه بتعطيله الأسباب عطل الشرائع، لأنه بتعطيله للأسباب يكون قد عطل الشرائع. فالشرائع سبب لدخول الجنات، الشرائع سبب لدخول الجنات، وتعطيلها نقص في العقل، تعطيلها نقص في العقل. فما من أحد إلا ويعمل، ما من أحد إلا ويعمل. والإنسان كما تقدم حارث وهمام، فالإنسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يبذل السبب في أي شيء. لا يمكن أن يقوم أو يقعد أو ينام أو يجلس إلا وقد بذل أسبابا. فالله جل وعلا رتب المسببات على أسبابها، فوجود المسبب يكون بوجود السبب، وجود المسبب يكون بوجود السبب، لكن لا يجوز لنا أن نعتمد عليها، إنما نعتمد على الله عز وجل في حصولها. ولذلك قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. والذين جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ير معهم زادا، قال من أنتم؟ قالوا المتوكلون. قال أنتم المتواكلون أو المتآكلون؟ فأنتم متواكلون ولستم متوكلين، لأن التوكل يقتضي أن تفعل الأسباب، يقتضي أن تفعل الأسباب. وما ورد عن بعض العلماء أو بعض العباد، عن بعض العباد من أنه دعا إلى ترك الأسباب، فهذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون مخطئا في قوله، وأنت تعلم أن في العباد من ليسوا علماء لكن غلا فيهم من غلا ونقل أقوالهم واستحسنوا بعض ما هم عليه، فهؤلاء غلطوا وظنوا أن فعل الأسباب ينافي التوكل. أو أن يكون لهم مقصدا، وهو أنهم حينما دعوا إلى ترك الأسباب، يعني دعوا إلى ترك الاعتماد عليها، دعوا إلى ترك الاعتماد عليها، وهذا هو المظنون بهم، هذا هو المظنون بهم، لا أنهم يدعون إلى ترك الأسباب كلية، لأنه كما تقدم ترك الأسباب كلية تنقص ونقص، تنقص في الشرع ونقص في العقل، ونقص في العقل. فالإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالقدر ومن فوائده أن العبد لا يعجب بفعل نفسه. يقول أهل العلم إن العجب شرك بالنفس، يقولون إن العجب شرك بالنفس. فإذا أعجب الإنسان بعمله فقد أشرك بنفسه. إذا نظرنا أيها الإخوة إلى الأعمال التي يعملها الإنسان، وأعني بذلك الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة من العبادات بجميع أنواعها إذا نظرنا إليها وسألنا أنفسنا هل نحن الذين فعلنا هذه الأمور من غير إعانة؟ لا يمكن أن يجيب أحد بهذه الإجابة إلا القدرية، وهم كما تقدم غلال وبينا الرد عليهم. فالعبد لا يمكن أن يعمل إلا بإعانة الله عز وجل. فأنت حينما تعمل تصلي مثلا صلاة الضحى، الله جل وعلا هو الذي وفقك لأداء هذه الصلاة، فكيف تعجب بنفسك؟ والتوفيق من الله جل وعلا. إذا قبلها منك فقبولها منك منة من الله جل وعلا، فأنت تعلم تقصيرك في العبادة مهما عملت. إذا أدخلك الله جل وعلا الجنة بسببها فهي منة منه جل وعلا. ولذا قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله عز وجل وحده، المنة لله عز وجل وحده، فهو الذي جعلك قادرا على هذا العمل، وهو الذي وفقك للعمل به، وهو الذي هداك إليه، وهو الذي قبل منك. فكيف إذن تعجب بنفسك؟ ما الداعي للإعجاب بالنفس ما دامت الحال هكذا؟ هذا يورثك أمرا مهما وأمرا كبيرا، وهو الذلة لله عز وجل، هو الذلة لله عز وجل، والاقتراح بين يديه، والانكسار لعزه جل وعلا. يفيدك أمرا آخر أيضا، وهو الاستكثار من العبادة، وهو الاستكثار من العبادة. فإذا كنت لم تقم بهذا مستقلا وإنما بإعانة الله عز وجل لك وبتوفيقه لك، فإنك تعلم ضعفك وتعلم حاجتك إلى العبادة، وحينئذ تستكثر منها، وحينئذ تستكثر منها. فالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يطرد هذا الإعجاب، يطرد هذا الإعجاب. ولهذا وجدنا سلف هذه الأمة لا يعجبون بأفعالهم، بل هم كما وصفهم الله عز وجل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لما قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، إلى قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رأيت لما أنه لم يعجب بنفسه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، بل يأتي بالعمل وهو يخشى ألا يقبل منه. فإذا خشي ألا يقبل منه ازداد في العمل، ازداد في العمل لأجل أن يسدد ما مضى من نقص. أما المعجب بعمله فإنك تجده يمن على الله عز وجل. إذا عمل العمل وعبد الله عز وجل وأصابه شيء في دنياه كمرض أو موت ولد أو ذهاب مال ونحو ذلك وجدته يمن على الله، ما الذي فعلته يا ربي حتى تعمل بي كذا وكذا؟ ألم أكن طائعا؟ ألم أكن كذا؟ ألم أكن كذا؟ فهو قد أعجب بنفسه. يحكى أن راهبا من بني إسرائيل كان في صومعته فأصاب الناس قحط شديد، وكان قد بقي في صومعته 40 عاما، فأصاب الناس قحط شديد فدعا ودعا ودعا ولم يستجب له. فلما دعا وأكثر من الدعاء ولم يستجب له عاد إلى نفسه وقال إن لي 40 عاما وأنا أعبد الله في هذه الصومعة وأنا منقطع الناس مترهب، فلو أن الله جل وعلا لم يكن علي بغضبان لاستجاب لي، فأنا عملت أمورا لم ترضي الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل إليه رسولا أن رؤيتك لنفسك واستحقارك لها أعظم من عبادتك 40 عاما. فاحتقار النفس وازدراؤها ورؤيتها أنها لم تفعل ما طلب منها هذا أمر يفيد العبد الفائدة الكبيرة، ولا يعني هذا القنوط من رحمة الله ولا اليأس من روحه، لا، ففرق ما بين الأمرين. أنت تعمل وأنت ترى نفسك مقصرا، وتعمل وأنت تزدري نفسك، لكنك ترى رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته أعظم من ذلك كله، أعظم من ذلك كله. وهذا هو الواقع أيها الإخوة. فالإنسان منا يعمل أعمالا هي موبقة ومهلكة له، وربما يعمل الإنسان أعمال كثيرة في طاعة الله، لكن ما الذي تساويه هذه العبادات وهذه الطاعات وهذه القربات عند أقل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك وليست بقليلة؟ فنعمة واحدة من نعم الله عز وجل لا تساويها أو لا يساويها أي عمل عملته، لا يساويها أي عمل عملته. فحينئذ تحتاج إلى رحمة الله عز وجل وإلى مغفرته وإلى توفيقه. فإذا فهمت هذا عرفت فائدة الإيمان بالقدر وعرفت عظيم هذه الثمرة. الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر ما يحصل للعبد من الطمأنينة والراحة النفسية، وذكر هذا الله عز وجل في كتابه في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه سهلت عليه الأمور، فإذا أصابته سراء شكر الله عز وجل، وإذا أصابته ضراء صبر، وهذه كلها خير، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك، لاحظ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت إذا أصابتك مصيبة فإنك تحمد الله جل وعلا وتصبر، وإذا أصابتك نعمة فإنك تسر وتشكر، فإنك تسر وتشكر، فتشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، فتكون دائرا بين الصبر والشكر، تكون دائرا بين الصبر والشكر. انظر إلى من لا يؤمن بالقضاء والقدر، أو من كان عنده خلل في إيمانه بقضاء الله عز وجل وقدره، فالحسد أو الحاسد الذي يحسد الناس تجده يتغيظ دائما، تجد قلبه يحترق وجسمه يختل وصحته، وتجد صحته تعتل نتيجة لأنه يرى الناس قد قدر الله جل وعلا لهم ما لم يقدره له، فتجده يحسدهم على ذلك، وهذا من الأمور المذمومة. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أما المؤمن فإنك لا تجد عنده هذا الأمر، بل يفرح للخير بالخير لإخوانه ولأمته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويكرهه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.